الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القبطة رحمه الله: وقال معالي بن جبل لرجل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذه طبعا كما بينا والكلام هنا موصولا على مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقلنا مسألة الزيادة والنقصان فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الزيادة بلا نقصان، يزيد ولا ينقص، وهذا قول من؟ نعم، وقد وافقهم بذلك الإمام مالك، وبعضهم رد هذا القول عن الإمام مالك، لكن المسألة فيها نظر. جيد. القول الثاني لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المجاهد. كل المسائل التي تأتي هذا من بديع التصنيف أيضا، هتجد الأصل فيها جوهر الخلاف فيها وحقيقة الإيمان عنده. قول الثالث وقول أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وتناقص الإيمان قد ينقص الإيمان ويبقى أصل الإيمان. وهذا هذا التصور الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أنه قد ينقص الإيمان، ينقص الإيمان ولا يتلاشى، ينقص ولا يزال أصل الإيمان بهذا التناقص، وقد ينقص ويزال أصل الإيمان. ولذلك نقول أن النقص في الإيمان مرتبة مرتبة، يكون فيها النقص في الإيمان دون تلاشي أصل الإيمان، اللي هو قال فيه سلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن لكنه مسلم، إنه قال والدلالة أنه مسلم إيش؟ إنه سيدخل جنة، ولا يدخل جنة إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه قد ينقص الإيمان لكن لا يتلاشى أصل الإيمان، لا يتلاشى أصل. وهذه أيضا مؤثرة جدا فيما سيأتي في مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. والنقص قد يأتي النقص على أصل الإيمان فيزيل أصل الإيمان، قد يأتي النقص على أصل الإيمان فيزيل نقص الإيمان، كصرف عبادة من عبادة غير الله رفع الله، أليس هذا نقص في الإيمان؟ نقص في الإيمان، هي معصية كبيرة من الكبائر تصل بها إلى الكفر، كفر بذلك تلاشى أصل الإيمان بها. فيبقى يتناقص الإيمان، يتناقص مع وجود أصل الإيمان ويتناقص مع تلاشي أصل الإيمان. النقص قد يؤثر سلبا في أصل الإيمان وقد يؤثر لا يؤثر سلبا في أصل الإيمان، لكن يؤثر في كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. نعم. وقد يؤثر في المستحب طبعا. وهذه التي تستخرجها من قول الإمام أحمد بن حنبل أنه لما قالوا على رجل ترك الوتر قال إمامه إيه؟ سوء، صحيح؟ أو قال غير ذلك، وهذا كلام أيضا فيه نظر ورددنا عليه. نعم. قال: يعني نذكر الله فنزداد إيمانا وكل شيء يزيد فهو ينقص. وهنا ذكاء منه، وأشوف هذه دلالة واضحة جدا على أنه التلازم لا ينفك عنه، وهذه دلالة أيضا على تلازم الظاهر بالباطن. فهو يقول كل شيء يزيد لابد أن تجد أنه إذا كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. وهذا الذي أبكى عمر الخطاب لما سمع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى. فلما سئل عن ذلك قال: ما تكامل شيء إلا إيه؟ إلا بلغ النقصان. يعني لابد يأتي يعتريه النقص. قال: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن جبل وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. يعني معنى ذلك أنه يقول السلف جميعا يقولون بالاستثناء، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وهذا استثناء على يقين، وهذا استثناء على يقين، وهذا جمع بين أمرين: الإزالة وهم أو رفع التوهم. مش التوهم صبري؟ لا، مش ليس كذلك، هي الإجابة صحيحة لكن أنت لم تصل لما أريد. قلنا رفع توهم، أي توهم؟ لا لا، هو التوهم هو قال بس هو يعني مش نايم. لا لا، هو رفع توهم، توهم أن الإستثناء يكون عن شك. قال وهذا استثناء على يقين. هذا معنى استثناء عن يقين أو لرفع توهم الشك، أن يكون الاستثناء عن شك، لا ده رفع توهم، قال عن يقين نعم أو على يقين. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. ما فائدة هذا الحديث الذي يأتي به في هذا السياق؟ نعم ويقول لأرجو، هذا معناه إيه؟ معناها الاستثناء هو الآن. نعم والاستثناء في أصل، وهو أصل إيه؟ التق ونمن الإيمان. نعم وقال وقد اجتاز البقيعة، فقال صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ما فائدة هذا؟ ما هو خلاص انت اللي فتحت له، ما كانش جايبها وقال لك اللي هو معناها ان ده استثناء على ايش؟ على اليقين، والا فما في احد يشك انه راجع الى ربي جل في علاه. نعم قال فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني ان يعلم كيف يستثني ولاي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك رحمهم الله يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول. وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت، ثم بعد ذلك وقف هنا مسألة الاستثناء في الإيمان. بعد ما ذكر الإيمان وزيادة الإيمان ونقصان الإيمان يذكر، وطبعا وذكر أن الأعمال من الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ذكر مسألة عظيمة جدا تخص الإيمان، مسألة الاستثناء. هو شوف من بداية الإيمان إلى آخر الإيمان هي معترك دامي بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال، وكلها تدور على حقيقة واحدة هي حقيقة تعريف الإيمان، كلها تدور على ذلك. تصور الإيمان التصور الصحيح هو الذي يعني يبين لك التصورات الخاطئة في مسألة الاختلافات في مسألة الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان صورتها أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الكلابية، وكلابية لهم أقوال يعني عجيبة توافق فيها أهل السنة والجماعة كثيرا، لكن هؤلاء الكلابية يقولون بوجوب الاستثناء. وهؤلاء لهم أمور، الأمور هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك إني لأرجو أن إن شاء الله بكم لاحقون، وأيضا قول ابن مسعود والأعمش وبشر بن المفضل ومعاذ بن جبل وحماد بن زيد وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض، كل هؤلاء يقولون بالاستثناء، كل هؤلاء يقولون بالاستثناء. لا سيما الآية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصري، فهم يقولون هنا بوجوب الاستثناء بالنص وبالأثر وبالنظر، وعندهم بالنظر أنهم قالوا لو نظرنا لعاقبة الأمر وخاتمة الأمر لابد أن نقول بالاستثناء، لأنه لا أحد يعلم يعني كيف تكون الخاتمة، لأنها ليست بيديه ولكن بيد من؟ بيد الله جل في علاه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. القول الثاني قول الماتريدية، قالوا وطبعا قول المرجئة حقا، وقول المرجئة آسف قول المرجئة والماتريدية وهو قول الجهمية أيضا، قالوا بحرمة الاستثناء، قالوا الاستثناء كفر، قالوا بعدم الاستثناء، قالوا أن الاستثناء كفر، فالاستثناء عندهم شك والشك كفر. وهؤلاء يقولون قد قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الآيات. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال قل آمنت بالله ثم استقم، ولم يذكر له الاستثناء، قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهذه أيضا على الجزم ليس فيها استثناء. قالوا من وجهة النظر أن الاستثناء شك، والشك إلغاء للتقعيد والتأصيل. فإن قلنا الإيمان التصديق وقال مؤمن إن شاء الله كأنه إيه؟ شك في تصديقه، وشك التصديق يرفعه، شك التصديق يرفعه، فيكون بذلك كفر. لذلك هم يسمون من قال بصحة الاستثناء شكاكة. وطبعا تعلمون أن مرجئة الفقهاء هم الذين يتبنون هذا. لذلك من العجب أن الشافعية يقولون بجواز الاستثناء، فقالوا الأحناف، قالوا مرجئة الأحناف قالوا يجوز الزواج، زواج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، من أجل أنه يقول بالاستثناء كفروه. أهل السنة والجماعة يقول يجوز الزواج منها، الأحنفي يتزوج الشافعية على قياسا على أهل الكتاب، وهذه أدلتهم يقولون ذلك، وسنرى أصل ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بجواز الاستثناء في الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون جواز الاستثناء في الإيمان، ويرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان أيضا. قالوا بالتفصيل هناك مواطن يصح فيها الاستثناء ومواطن لا يصح فيها الاستثناء. فإن كان النظر على الخاتمة أو النظر إلى تزكية النفس فلا يجوز الاستثناء. إن كان النظر إلى الخاتمة فلا أحد قد يعلم خاتمته، والله جل وعلا يملك القلوب، والقلوب تتقلب، هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيما قلب هم يقولون الآن لابد من الاستثناء، ليش العكس انتم نميل ليه؟ يقولون لابد من الاستثناء لأن الخاتمة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، والقلوب تتقلب، والقلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك قالوا لابد من الاستثناء. جزاك الله خير. أين عكس؟ لما العكس؟ أنا عكست؟ لحظة شيخ، بس عكست إيه أنا؟ قلت في الخاتمة عدم جواز؟ نعم شيخ. وهم وانا لا انا لازم افهم ليه الناس بتنام ايه يا اشخه. لا يجوز، لا يجوز الاستثناء. يبقى هذا وهم، يبقى هذا وهم في هذا. لا ممكن يقال على اساس مقابله الاحناف الاستثناء في الخاتمه أو التزكية. إذا نظرنا إلى الخاتمة أو التزكية يبقى لابد من الاستثناء. لما؟ الخاتمة بيد الله، والقلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال إن سلم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ويما قلب أراد أن يقيمه أقامه. قول الله جل في علام إن الله يحول بين المرء وقلبه، ذلك لا أحد يستطيع. وهو أتى بمسألة بكلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه على مسألة أنه لا يشهد أحد بجنة ولا بنار، لأن الخاتمة هذه لا يعلمها أحد حتى لو كان كافر. لذلك نحن نقول لا يجزم، لو لأكفر أهل الأرض لا يصح له أن يجزم بخاتمته، أن يقول له في النار أو في غيرها. لما قال ابن المبارك والثوري يقولون نحن نقول الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون، لا نعلم، وهذا لا يعلم أحد. لذلك يستثني، وعند تزكية نفسه لابد أن يستثني. لما؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم. إذا قال مثلا يقول فليقل والله أحسبه كذلك والله حسيبه. وقالوا بالاستثناء، قالوا وعندما يقول أنا مؤمن، عدم الاستثناء عندما يخبر عن إيمانه عن حاله. فإن كان الموطن، إن كان الموطن إخبارا عن الحال وجب الجزم وعدم الاستثناء، لأنه يخبر عن التصديق عن الإيمان بالله جل في علاه. لأن الله جل في علاه قال عن المنافقين وارتابت قلوبهم، وقال الله جل في علاه عن المؤمنين ثم لم يرتابوا ولهذا بأمرهم ثم لم يرتابوا. فإذا قال إذا كان سيخبر عن الحال وجب الجزم دون الاستثناء، لا يجوز الاستثناء في هذا المحل الموطن. وبهذا قد جمع أهل السنة جمع بين القولين بعينين جميلتين، كما قلنا دائما إذا نظرت أهل البدع تراهم ينظرون بعينين متفارقتين، عين نصف عين وعين عوراء وعين عوراء، بعض الحق معه وأهل السنة يجمعون الحق من الفريقين. فإذن هم يقولون يجوز الاستثناء ويجوز عدم الاستثناء. أما الاستثناء يكون والمعنى الاستثناء على اليقين. هذا ورد عن ابن مسعود كما قلنا وعن العلماء من أهل السنة والجماعة، يكون استثناءهم استثناء على اليقين، استثناء على اليقين. فيبقى إذن عندي الاستثناء في هذا الباب لا يستثني إذا كان الكلام على الخاتمة أو الكلام على تزكية النفس، أو يستثني إذا كان الكلام لا يستثني عند الخاتمة ولا يستثني عند الكلام على التزكية، ولا يستثني عند الإخبار عن الحال، ولا يستثني عند الإخبار عن الحال. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، هذا التفصيل، وهو الاستثناء في الإيمان له مواطن. إن تكلمنا عن الخاتمة وعن مسألة التزكية فلا بد من الاستثناء، لأن الخاتمة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، والتزكية النفس لا أحد يزكي نفسه لأن الله جل في علاه أعلم بمن اتقى كما قال الله جل في علاه. وأما الكلام عن إخبار الحال فلا بد من الاستثناء. وبهذا يكون القول يجمع شتات الأدلة التي أتت باستثناء أو الأدلة التي أتت بالجزم دون الاستثناء. يبقى إذن نضع الأدلة في مواضعها. الجزم كان الجزم هنا عند إخبار بالحال، وكأنها خبر رد بإنشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كله، هذا خبر على حاله أنه آمن وصدق. قل آمنت بالله يعني يخبر عن حالي، قل آمنت بالله ثم استقم. لكن عند التزكية قال فلا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، صح؟ أصلي علي دخلوا في الخلاف اللي ضربوا بعض. المهم ماشي، خلينا في حفص افضل حاجه. هو بيقول في اثنين، انا مش بعرفش انا ايه. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. واما عند ايضا الخاتمه لا احد يعلم ما بما يختم له، لذلك سيدنا قال الاعمال بالخواتيم، الاعمال بالخواتيم. لذلك من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا نجزم لاحد بجنه ولا بنار. عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء الدليل يثبت ذلك، أو الكلام على الشهادة المطلقة. وهذا خلاف، يعني هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، لأننا نعلم على ما يموت عليه إلا ما دل الدليل على ذلك. ولأن الله تعالى أعلم بالعباد، رأيت الرجل الذي مر من بني إسرائيل على أخيه وهو في معصية يقول اتق الله وارجع، قال خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله جل في علاه بعدما ردهما إليه قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فلا أحد يعلم بالخواتيم بحال من الأحوال. لذلك لا نجزم بجنة ونار لأحد إلا ما دل الدليل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وذكر 10 مبشرين في الجنة. يبقى هذا جزم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال ماذا تفعل، ما أرجى عمل أنت تعمله، لما قال له إني أسمع دفن عليك في الجنة، فهذا أيضا شهادة له بالجنة. أو كاشف بن محصن عندما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. أم حرام صحيح بنت منحان، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أنها ستكون شهيدة في البحر، لما ركبت البحر فنزلت فوقصتها الناقة فماتت وكانت شهيدة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، هذا أيضا في الجنة. حسن والحسين قال سيدة شباب أهل الجنة، فهو في الجنة. فاطمة سيدة نساء العالمين، عائشة رضي الله عنها وارضاها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. جاءت الأدلة بذلك، نجزم بهذا، ونجزم بالنار لأبي لهب عندما يقولون لا تقرأها عشان لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم بأنه في النار، ونجزم بأن أبا طالب في النار، ونجزم بأن عبد المطلب في النار، نجزم بهؤلاء بأنهم في النار، ونجزم بأنهم من المسلمين في النار. الأدلة واضحة، في ذلك دليل، جاءت الأدلة توضح ذلك. ويبقى المسألة الخلافية بين العلماء، مسألة الشهادة المطلقة، هل نجزم بها بجنة أم نار؟ قال بها بعض العلماء ويروي عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك قال هو يقول عن نفسه، يقول أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة. هذا اسمه استخراج على تأصيل المسألة اللي هي الشهادة المطلقة. شهادة مطلقة أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لما مرت جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم خيرا فقلنا وجبت، والثانية أثنيتم شرا فقلت وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض. ولما يقولون هذه المسألة ليست على الإطلاق، فما تقييدها؟ هو جاء عشان أعرفها لكنها ليست متكاملة. حجر موافقة الحال، هو جاء فأحسب نفسه عارفها وأشوف، وهو أيضا على موافقة الحال، على موافقة الحال ده تطبيقه كما قال الخطابي وغير الخطابي، قال هذا بقيد أن تكون موافقا للحال، لأنه ممكن الرجل يستأجر الناس، أنت ما ترى هذه المسألة، ممكن يستأجر الناس يمشون من الناس يصنون عليه خيرا، هو نعم هذا حقيقي يحدث هذا، كما ترى مسألة المدح والثناء والثراء ولا يعني ها، وفي جنازات صح زي ما انت قلت يعني. انا سمعت جنازة اعجب اغرب جنازة في هذا القرن علمتها خلاص سمعتها واندهشت، ها امرأة مغنية تسمى صباح، يقال انها اوصت ان الجنازة يخرج عليها بالموسيقى ما حدش يبكي ويرقص بيرقصوا صح بالنعش بيرقصوا، ان من ايه ده ما هذا كيف تكون خاتمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ها درزية من الدروز يعني، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم لو كان التخصيص، لو كان التخصيص لما قال لا، لو كان التخصيص لما قال أنتم شهداء الله في الأرض، لو كان التخصيص لهم يستفيدون من أن من الوحي أن النسلم علم أن شهادتهم موافقة للحال، لذلك قال ولي وتربت، وهذا استنباط الخطاب لما قال بذلك، قال يبقى إذن الشهادة لابد أن تكون موافقة للحال، مفهوم؟ هذا نعم الشاهد طبعا هما أقول وأنتم شهداء يبقى على الجمع، طالما في الجمع هيخش في حد التواتر وينتهي، ما نبحث عن العدالة هنا ليس كذلك قال أنتم وهذه على الأمة، على الأمة أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فهذه على الشهادة المطلقة، فإذا كانت شهادة المطلقة فيصح الإنسان أن يقول بأن فلان فلان في الجنة شاهد له بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأسلم أن نقول لا نجزم لأحد بجنة أو النار إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل عليه. هذا بالنسبة للكلام على المسألة العظيمة مسألة الاستثناء في الإيمان. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل، فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم وقال إني لأرجو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق للخالق وهو أعظم الخلق قدرا عند الخالق، ومع ذلك قال إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز والجزم أنه هو أتقى وهو الأنقى بأبي هو وأمي، لكن عند التزكية استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أن أتذكر أن الآية صريحة ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أنت رأيت لما قيل لموسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض قال أنا، ماذا حدث؟ عتبه رب فأمر، والآن قال له عبدي فلان أعلم منك فرحل إليه، فهنا لذلك الإنسان قال إني لأرجو أن أكون أتقاكم، وفي الوقت إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. وأما بالنسبة للكلام سفيان الثوري بن المبارك كما قلنا أنهم قالوا يعني الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، يعني الظاهر والبواطن لا يعلمها إلا الله، كما قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا عملناه بخير وأحببناه على ذلك وسريرته إلى الله، وإن أبطن شرا فسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا وإن كان سريرته لنا خيرا عملناه بشر وأبغضناه على ذلك وسريرته إلى الله جل في علا ذلك. ويقول الناس مؤمنون في المواريث والأحكام الظاهر، أما الباطن فعلمه عند الله جل في علا ذلك، نحن لا نعلم على ما يموت الإنسان ويختم له، فلا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. ثم قال قال ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل وما أنت حتى لو قال شوف لما يقول الإيمان معناه التصديق صحيح؟ هذا الكلام كما قلنا لابد أن يقال التصديق المقرون بالإدعان، نعم، والتسليم، لأنه معنى الإيمان التصديق هذا يرجع في هذا الباب، الباب سيرجع إلى جوهرة كام على معرفة الإيمان، أصل الإيمان هو الاستثناء. هذا ما الذي أين النزاع؟ أصل النزاع بين أهل السنة والجماعة بين غيرهم، تصور الإيمان، تصور الإيمان. المرجئة تتصور أن الإيمان تصديق، والتصديق لا شك فيه، من شك في التصديق فقد كفر، هذا هو. وأما أهل السنة والجماعة لا يرون ذلك، يرون أن الإيمان قول وعمل، فيجعلون الاستثناء وين؟ في الأعمال، يجعلون الاستثناء في الأعمال، مفهوم؟ يجعلون الاستثناء في الأعمال، فوافقوا بالتصديق في القول، طيب، وزادوا عين في الأعمال، فذلك قالوا الاستثناء يعتري الأعمال. صحيح أن الاستثناء ينزل في الأعمال، يبقى تصور الإيمان هو السبب الرئيس في الاختلاف بين العلماء. نعم. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا. والآية في صحة ما قلنا كثيرة، ومنه قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني الكلام هنا على أن هذه الآية تثبت التفريق بين الإسلام والإيمان، أنه قال الإسلام معنى الملة والإيمان معنى التصديق، وهذا إن كان التعريف كما قلنا في بالنسبة للإصطلاح بيناه قبل ذلك. عامة العلماء اختلفوا في مسألة الإسلام والإيمان على خمسة أقوال، وإن كانت تختزل هذه الأقوال خمسة في أقوال ثلاثة، هي تختزل في ثلاثة، لكن نقول الإسلام والإيمان في الأقوال. القول الأول الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، وقائل هذا القول هم الخوارج. خوارج يرون الإسلام والإيمان شيء واحد، ووافقهم من أهل الحديث، ووافقهم أيضا من الفرق المعتزلة، من المعتزلة وافقهم، وابن حزم يقول بأن الإيمان والإسلام شيء واحد. يعني طبعا ابن حزم هذا عجوبة الزمان، يعني يكون ظاهريا في الفقه ومؤولا في العقيدة، عجب عجب عجب منه، لو عكس لأصاب إصابة عظيمة. يعني شوف انظر لو عكس، فسبحان الله، التوفيق من الله جل وعلا. فهو يقول الإيمان والإسلام شيء واحد، نعم. والبخاري ما سيأتيك الآن بيان، ومن أهل السنة من أهل الحديث البخاري يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، بل والمزني من الشافعية يقول الإيمان والإسلام شيء واحد، وابن مندم الشافعي يقول الإسلام والإيمان شيء واحد. حقا أيضا من؟ ها؟ مالك؟ لا، مالك لا يقول بذلك، ابن عبد البر يقول بذلك، ابن عبد البر المالكي يقول بذلك على زيادة وعدم نقصان، يعني نعم. ابن عبد البر يقول الإيمان والإسلام شيء واحد. البغوي الشافعي يقول الإسلام والإيمان شيء واحد. يعني في جم غفير من أهل الحديث يقولون بهذا، من أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، يقولون بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول الخوارج. فلا أحد يستطيع أن يتهم هؤلاء الفحول من أهل السنة والجماعة أنهم الخوارج، لا، اجتهدوا فوافق اجتهادهم قول أهل البدعة، فلا يبدعون. القول الثاني هو التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا قول الزهري، قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. تنظروا حتى، يعني خذ بقى كلام الزهري هنا الآن، يجعل الإيمان العمل، يعني لا يمكن أن يقال أن العمل هذا شرط كمال في الإيمان بحال من الأحوال. عمال الزهري يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل في التفريق بينهم، والبعض يجعل، وهو الخطابي يجعل، أنا كما قلت هذه الأقوال تختزل في الأقوال ثلاثة، لكني سأفصل ليظهر الكلام. يعني مثلا الخطابي يرى أن الإسلام والإيمان في بينهم عموم مخصوص مطلق، فالإسلام عام مطلقا والإيمان أخص مطلقا، لذلك العلماء يقولون نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، مفهوم ولا غير مفهوم؟ وإثبات الأخص إثبات من باب أول العام. أقطع ذراعي لو أحد عارف التفصيل هذا. الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخص هذه خصية مطلقة، أخص مطلقا من الإسلام. والقاعدة وهذه تفيدنا جدا، هذا التعريف الذي عرفه أو الذي أتى بالعلاقة به الخطابي يفيدك جدا جدا جدا في مسألة النفي. من الذي قدم الآن؟ من؟ فكلام الخطابي كلام مهم جدا. الإسلام أعم مطلقا والإيمان أخص من الإسلام مطلقا، فبينهما أخص مطلق. فكل مؤمن مسلم ولا عكس، هذه تفيدك جدا جدا، كل مؤمن مسلم ولا عكس. وتفيدك في القاعدة الثانية، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. وطبعا بلوازم ذلك إثبات الأخص إثبات للعام، إثبات مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا مخطئ يا أستاذ حجر، ما الحب يعمل كده أكتر من كده، أكثر من ذلك. إثبات الأخص إثبات اللزوم للعام، لأن الأخص لا يكون إلا بالعام، هو غير موجود غير بالعام، فإثباته يثبت. لكن إثبات العام لا يستلزم الأخص، تكون مفردة من المفردات خرجت عنه. فهمت حبيبي؟ ماشي. وهذا هذا هذا الفهم الدقيق تعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، مراده في ايش؟ ما طب خلاص رايحه معاك دلوقتي، ابتدى ايه؟ ابتدى لا تعجل عليا الان بقى خلاص فتح جيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الايمان، هذا نفي الاخص لا يستلزم ابدا قط نفي الاعم. ولذلك قلنا كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولا بد ان تقول زياده مساله من الاهميه مكان، وكل مسلم اكمله، ما لا بد ان يكون معه اصل ايمان، لا يكون مسلما ظاهرا وباطنا حقا الا باصل الايمان. فكل مسلم لا بد ان يكون معه اصل الايمان. هذا تعريف من؟ تعريف الخطاب، هذا تعريف الخطاب في التفريق بين الاسلام وبين الايمان. وبعضهم ايضا فرق بين الاسلام والايمان وقال هما في علاقة عند الذكر وعند عدم الذكر، اللي هو قاله ابن تيمية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قبلها اللي هي الخامسة، بعضهم يقول الإسلام الأعمال الظاهرة على الإطلاق والإيمان الأعمال الباطنة، وده هذا يعني سبق بيننا. وابن تيمية جمع الأثار على ذلك وبيّن أن الإسلام والإيمان العلاقة بينهما هو أنهما إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. وهذه علاقة عموم أيضا وخصوص، يعني قريب من كلام الخطابي، علاقة عموم وخصوص. طيب نبدأ نبين بس بالأدلة على التفريق، ثم نبين بالأدلة على مسألة الاجتماع والافتراق. أما على التفريق فالأدلة كثيرة على التفريق، جاء الشرع بالتفريق. والدليل الوحيد الذي جاء على عدم التفريق دليل الاحتمالات تعتري. أقول لك دائما دائما ترى من استدل بدليل لا يسلم من المعارضة لا يمكن أن يقف أمام من يستدل بالأدلة التي سلمت من المعارضة. فعندنا أدلة كثيرة بالتفريق، قال فيها الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فرق ولا ما فرق؟ فرق ظاهر جدا هذا التفريق. أيضا الله تعالى قال إن المسلمين والمسلمات، وذكر في الآية والمؤمنين والمؤمنات. فرق ولا ما فرق؟ فرق بينهما هنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا قال أعطيت فلانا وغيره يعني أحب إليه منه يعني إيمانه أقوى، فقال والله ما أراه إلا مؤمنا. قال والله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فرق ولا ما فرق؟ فرق. قال أو مسلما، ثم قال له في الثانية والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، قال والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. هذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الإيمان. وعند التفصيل في التفريق بين الإيمان والإسلام حديث جبريل، حديث جبريل هو أرقى الأدلة التي يستدل بها على التفريق. قال جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإسلام بأركانه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه أدلة كثيرة جدا في التفريق بين الإسلام وبين إذن الأصل التفريق، إذن الأصل التفريق. ولذلك اجتمعت الأقوال التي قالت بالتفصيل والتفريق اجتمعت كلها في مسألة الوصف. كلام الزهري أنه قال الإسلام الكلمة، يقصد بذلك الشهادة، الشهادة والإيمان العمل، مع أنه هنا الآن أدخل كل عمل أنه في الإيمان، وهذه تجعلنا نرجع إلى أن المسألة علاقة عموم وخصوص، على أساس أنه قال الصلاة الزكاة الصوم الحج كل ذلك عمل، فجعله من الإيمان، وقد سماه الشرع إيمانا عندما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الإمام الزهري كأنه خصص في القول، قال هو الكلمة، لكن غيره قال الإسلام هو الظاهر، الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الباطن، الأعمال الباطنة. فهذا أوسع قولا من الزهري. الزهري جاء خص الإسلام في الشهادتين فقط، يكون مسلما متى؟ إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم؟ إذن التفريق بالتفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر الإيمان بأركاني وذكر الإسلام بأركاني، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التفريق. إذا قلنا بالتفريق، إذا قلنا بالتفريق فهناك علاقة بينهم، مع التفريق فهناك علاقة بينهم. ما العلاقة؟ العلاقة بينهما أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الذين قالوا بأن الإسلام هو العمل الظاهرة هو قول سلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، قول سلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، الإسلام علانية والإيمان في القلب، فهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به. والصحيح كما قلنا بأنه مع التفريق إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر لابد من التفريق. أخبرني ما الإسلام؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أخبرني ما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر. ففرق قوله السلام عندما ذكر الإسلام والإيمان فرق بينهما، فرق بينهما، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان نزل تحته الإسلام، وإذا ذكر الإسلام نزل تحته، بل نزل تحته الإيمان والإحسان. إن الدين عند الله الإسلام، نزل تحته الإيمان والإحسان هنا الآن، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الاجتماع أيضا في قوله السلام في وفد عبد القيس قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، ذكر إيش؟ الإيمان. قال آمركم بالله، فإذا الإيمان ذكره. قل بتطبيق القاعدة إذا ذكر الإيمان مفردا لابد أن ننزل تحته الإسلام، يعني معنى كده استسمع على الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة، مفهوم؟ طيب، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأن تعطوا من الخمس من المغنم، وأن تعطوا الخمس من المغنم. يبقى إذن وقال أتدرون ما الإيمان، وذكر فيها الأعمال الظاهرة، ذكر فيها الأعمال الظاهرة، القول والعمل والنفقة، الأعمال الظاهرة. فلذلك قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وأيضا في قول الله تعالى إنما المؤمنون ذكر إيه؟ الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردا ينزل تحته الإسلام. إنما المؤمنون الذين إذا، طبعا إذا قلت الإيمان ذكر الإسلام ينزل تحته، لابد في الكلام أن تجد إيش؟ ممتاز، أن تجد ظهر وباطن، تجد ظهر وباطن، تجمع بين الإسلام والإيمان. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، هذا ما معناه؟ عمل إيش؟ وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال أولئك هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإسلام وبين الإيمان، جمعوا بين الإسلام وبين الإيمان. إذن هنا افترق في الذكر فاجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر لابد أن يفترق في المعنى، وهذه الدلالات واضحة جدا في هذا الباب. ولذلك تطلع الإنسان يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له، هذا ظاهرا وباطن، ظاهرا وباطنا، إسلاما وإيمانا في هذا الباب. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء عمل عمل ظاهر أو الآن إسلام، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة الإسلام والإيمان، إنه اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أما قول البخاري طبعا، قول أصلا قول الخوارج وهو قول المزني وابن منده قالوا بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، يعني الإسلام والإيمان شيء واحد. قالوا أنه لا يشهد الإنسان لا يدخل جنة إلا مؤمن. في رواية قال لا يدخل جنة إلا نفس مسلمة، ثم قال لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة. قالوا هذه فيها دلال على المسلم والمؤمن، وأيضا استدلوا على ذلك، هذه أوضح الأدلة يستدلون بها، آية الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه الآية تتمسكوا بها. قالوا إذن، قال فأخرج من كان فيها من المؤمنين فوجد فيها غير بيت من المسلمين، المسلمين يعتبر كالبدل لمن ليش للإيمان، فالإسلام والإيمان واحد. الإسلام والإيمان عبر به أولا بالإيمان وعبر به ثانيا بالإسلام. طيب، والحق أن هذا خطأ بين، خطأ بين. إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا، أنا قاعدها دائما في الجماعة الإخوة، تفريق الأحوال يدل على تفريق الأحكام أو اختلاف الأحكام، تفريق الأحوال يدل على اختلاف الأحكام. طب شوف الآية، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من، فهنا الأولى يتكلم على الإخراج والنجاة، الثانية يتكلم عن البيت وحال البيت، فافترق في ذكر افترق في الحكم. فالحق أن نقول هنا الإيمان المذكور هنا ليس الإسلام المذكور هنا، فالإيمان هنا طبعا في توجيهات، أنا بأجمل للإخوة تعلمون ذلك، أنا فصلت هذا في كثير من الكتب مش أخطأ، لكن أنا وأسس للمبتدي وأذكر المنتهي. فهنا هنا التوجيه السديد في هذا الباب أن نقول في قول الله تعالى فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين، هذا المقصود به لوط وبناته فقط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إعادة، إعادة لهؤلاء مع من؟ مع زوجي، مع زوجي. لكن أقول المغايرة موجودة، كيف؟ لأن المغايرة في الأحوال دلت المغايرة في الأحكام. كيف؟ قلنا لأن الآية ذكرت الإخراج، والإخراج فيه النجاة، ولم تنجو امرأة لوط. اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف هنا الآن، هنا الآن فلو بدي اختلف الأحكام. قال فأخرجنا، والإخراج ما كان فيه امرأة لوط، هذا يدلك على أن المقصود بأن الخلاف بين الإيمان والإسلام. فعند الإيمان عند الإخراج والنجاة كان الإيمان الحق هو الذي كان فيه الأمان والهدى، الذي أمنوا بيسوا إيمانهم بذور من أولاك لهم أنهم مهتدون. ولما كان الإسلام على أن المنافق يدخل في الإسلام الظاهر، على الظاهر ذكر البيت كليته، فما وجدنا في القرية بأسرها من هؤلاء الكافرين غير بيت من المسلمين، بيت واحد في الإسلام هو بيت من؟ لوط، لوط ومن معه الزوجة والبنات. إذن هذه دلالة، نعم الزوجة نعم كانت مسلمة في الظهر، لذلك قال إلا امرأتك إنه مصيبها ما، وما نفعها أنها تلونت وأظهرت إسلاما وهي لا تبتطن إسلام، فأخذها الله تعالى كما أخذهم، وحكمها حكمهم بل هي أشد، بل هي أشد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوجدنا فيها غير بيت المسلمين. وهذا رد على الاستدلال الاستدلال به القوم على مسألة الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا خطأ بين السنة والجماعة على أن الإيمان يفارق الإسلام، وهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يبقى ختاما لهذه المسألة، مسألة الإيمان والإسلام، أنه سيدخل على مسألة الإخراج من الإيمان، مسألة الإخراج بالشرك والكفر نبينها إن شاء الله تفصيلا. فأقول ختاما لهذه المسألة، مسألة الدين كله يشمل مراتب ثلاثة، مرتبة الإسلام أولا تصاعديا، مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان، وهذا على غرار الحديث الذي جاء تصريحا من سؤال جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. هذه مراتب ثلاثة ترتيبها تصاعديا، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. العلاقة بينهم، ما هي العلاقة بينهم؟ الإسلام أعم من الإيمان وأعم من الإحسان. الإسلام إن كان عام الإيمان فهو أعم من باب أولى من الإحسان، فهو عام الإيمان والإحسان، يبقى هذا عام، هو عام من جهة إيش؟ من جهة أهله، من جهة ناسه كثير من المسلمين. والإيمان أخص من الإسلام من جهة نفسه ذاته، وهو عام من جهة الإيمان من جهة أهلي، نعم هو عام من جهة الذات وأخص من جهة الناس، لأن المؤمنين أقل من المسلمين، والإيمان إسلام وزيادة، فالإيمان أعم من جهة ذاته وأخص من جهة ناسه، والإحسان أخص من جهة ناسه أعم من جهة ذاته بالنسبة للإيمان، فمن باب أول بالنسبة للإسلام. ها؟ الإحسان أعم من جهة ذاته من الإيمان طبعا، من باب أول من الإسلام، أخص من جهة ناسه أهله. لذلك العلاقة بين الثلاثة كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. ولا بد أن نزيد هذا إيضاحا، وكل مسلم لا بد أن يكون معه أصل الإيمان، كل مسلم لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. طب كل مؤمن يبد أن يكون معه أصل الإحسان، ما رأيكم في هذا؟ كل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان، وكل مؤمن، لأن كل مؤمن ليس محسن، كل محسن مؤمن والعكس، وكل مؤمن لابد أن يكون معه أصل الإحسان. ممتاز، استدلال جيد، لكن ممكن يكون الدليل أعم من الدعوة. لا يشترط. طب ايش الدليل؟ قد يكون الظالم لنفسه محسنا، هذا محسن، محسن. هل مسيء هو؟ لا، محسن، لا محسن، محسن هو محسن، ولذلك دخل الجنة. قال من سار وينظر رجل عن الجنة فينظر إلى هذا. نعم، إحنا ما تكلمناش على تكامل الدرجة، أنت وهمته الآن، نحن نتكلم عن أصلها. بكلم عن الإيمان والإحسان. أصله أسه أساسه أقل ما يكون من العمل، أن تعلم أنك تقوم تصلي لله جل في علاه، هذا من باب الإحسان، وأن تعلم أنه قبل وجهك هذا من إحسان، تراه بقى أو لا تراه هذا أمر أكمل. ها؟ والحق الحق أن المؤمن لابد أن يكون مع أصل الإحسان، المؤمن لابد أن يكون مع أصل الإحسان، لابد، إيمانه يستلزم منه ذلك. فتكون العلاقة كل مسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، والمسلم لابد أن يكون معه أصل الإسلام، وكل محسن مؤمن ولا عكس، وأيضا لابد أن يكون المؤمن معه أصل الإحسان في هذا الباب. لأنه ليش؟ عشان تفهموا بس ليش؟ لأن الإيمان أرقى درجة من الإحسان، أرقى درجة من الإسلام، ورقي درجة الإيمان من الإحسان لابد أن يكون من الإسلام، لابد أن يكون معه شيء من الإحسان، لابد. ما ارتقى هذه المنزلة لو معه شيء من الإحسان، هو أصل الإحسان. يبقى هذه مراتب الدين الثلاثة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه علي بعدما سأله هذه الأسئلة الثلاثة، فقالوا لم نجده، فقال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم. نقف عند هذه المسألة المهمة جدا، مسألة الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما. بالنسبة لأهلي، بالنسبة لأهلي الحق هو على الإطلاق، لذلك أنت في الإطلاق بتقول كل مؤمن مسلم ولا عكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.